وجزاكم من من تعليق الفتاح يا رب. عظيم. قل جزاكم بما السلام عليك يا سلام. تاريخ Oh.

انا قلت يا سيدنا والله بس عليك ما تحصل الناس توصل من قال الذي كل التبعث له يخشى الله بس عليك يا سيدنا الشيخ عبد نحن خلقناهم وشبابا كرام إِنَّمَا تدخل من يشاء Thank you.